فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. بعدين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى آخر الآية. فالخطاب لمن يعبد غير الله عز وجل، وفيه بيان بطلان هذا الزعم بعبادة غير الله عز وجل من عدة وجوه. الوجه الأول يتبين من قوله تبارك وتعالى فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أي إذا مسكم الضر، أصابكم الله عز وجل ببلاء وضر، فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون كشف، لأنه لا يكشف الضر إلا الله عز وجل، ولا أيضا يملكون تحويله، أي لا يمكن أو لا يملكون أن يحولوا هذا الضر منكم إلى غيركم، أو يحولوا هذا الضر من أن يكون ضرا إلى نعمة، أو يحولوا هذا الضر من أن يكون ضرا شديدا إلى ضر أخف. فالتحويل هنا يعم هذه المعاني كلها، وفيه بيان أن هؤلاء الذين تعبدونهم وتتعلقون بهم من دون الله عز وجل لا يملكون ذلك البتة، فدل ذلك على بطلان عبادتهم من دون الله عز وجل. الأمر الثاني يقول الله أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين تدعونهم وتعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا الأمر الثاني، فهم ضعفاء محتاجون يبتغون إلى الله عز وجل القربى، يتقربون إلى رب العالمين تبارك وتعالى، والوسيلة هنا هي الإسلام، هي التوحيد، هي الإيمان، هي كل ما يقرب إلى رب العالمين تبارك وتعالى. فهؤلاء أنفسهم يتقربون إلى الله، هم أنفسهم يتقربون إلى الله، فكيف أنتم تعبدونهم وتدعونهم من دون الله وهذه حالهم؟ والباب بينكم وبين ربكم مفتوح، ليس دونه حجاب ولا حجاب ولا وسائط، فادعوا الله عز وجل مخلصين له الدين. الوجه الثالث في بيان بطلان عبادة من يعبد من دون الله عز وجل أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، فهم أنفسهم أيضا يخافون الله عز وجل ويرجون رحمته، وهذه غير السابقة التي هي أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هنا أخبر أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، وهذان الأمران هما أساس التوحيد، هما أساس التوحيد. إذن هذه الأمور الثلاثة كما تلاحظون دالة دلالة واضحة جدا على بطلان عبادة غير الله عز وجل، وعلى هذا فالتوحيد وتفسيره ومعنى لا إله إلا الله يقتضي أنه لا يوجد أن يعبد أحد من دون الله عز وجل. طيب، سياق هاتين الآيتين هل هو هنا مختص بمن عبد من دون الله عز وجل من الصالحين، أو أنه يشمل عبادة الشيطان ويشمل الأصنام ويشمل غيرها؟ من تبين كلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات وفي نزولها تبين له أن المقصود بها من كان يعبد غير الله ممن يعبد الله عز وجل، كمن يعبد الملائكة والمسيح وعزير، وأيضا جاء في بعض الروايات من يعبد ناسا من الجن، وهؤلاء الجن تركوا الشرك وأقبلوا على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وآمنوا ووحدوا، وبقي هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله عز وجل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون، أي يدعون من دون الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. إذا تبين لنا أن سياق هذه الآيات مختص بمن يعبد الصالحين، بمن يعبد الصالحين من الملائكة أو الرسل أو الصالحين أو الذين آمنوا ونحو ذلك. وعلى هذا فلا يدخل في ذلك عبادة الأصنام، عبادة الأصنام إلا على وجه، إلا على وجه، وهو أن يقال إن الأصنام هذه تمثل عند المشركين رجالا صالحين، فإن ثبت صلاحهم، إن ثبت هؤلاء الذين تمثل الأصنام يعني أرواحهم أو تمثلهم، إن كانوا صالحين كانوا على الدين والتوحيد يعبدون الله وحده لا شريك له، دخلوا في سياق هذه الآية. وعلى هذا وعلى كل من القولين فإن الصحيح من أقوال المفسرين أنها مختصة بمن يعبد الله عز وجل، والدليل يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يرجون رحمته إلى آخره. وقبل ذلك أخبر أيضا أنهم مع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، فلا الملائكة ولا الرسل ولا المسيح ولا العزير يملك أحد منهم كشف ضر ولا تحويله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فكل من دعا غير الله من الصالحين، دعا غائبا، دعا ميتا، دعا نبيا، دعا صاحب قبر، فإن هذه الدعوة من دون الله عز وجل شرك، وهي دعوة باطلة، لأن صاحب القبر إذا كان من الصالحين فهو نفسه عبد فقير إلى ربه، يتقرب إلى الله، يرجو رحمته، يخاف عذابه، ثم هو أيضا لا يملك من الأمر، لا يملك من الأمر شيئا. وعلى هذا فما جاء في بعض الروايات أنهم الملائكة صحيح، وما جاء في بعضها أنه المسيح صحيح، أو أنه عزير صحيح، أو أنه ناس من الجن أسلموا صحيح. وهذه من تفاسير السلف التي يعضد بعضها بعضا، فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، والكل صحيح والحمد لله. والسلف رحمهم الله تعالى إنما يفسرون النصوص ببعض الأمثلة عليها. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الآية الثانية، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال إبراهيم لأبيه وقومه، لأبيه لأنه كان على الشرك، والصحيح أن أباه هو أبوه على الحقيقة آزر، وليس عمه كما يدعي بعض المتصوفة الذين يقصدون من القول بأنه عمه الزعم، بأن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على الإيمان والإسلام، وهذا ليس بصحيح، هذا لم يدل عليه دليل صحيح. بل الصحيح الثابت أن أبا إبراهيم وهو آزر هو أبوه على الحقيقة، أبوة الولادة، أبوة الولادة، وليس عمه. فإبراهيم قال لأبيه وكان على شركه وقومه أيضا إنني براء مما تعبدون. وقوله إنني براء مما تعبدون يدخل فيه ما كان شائعا في قوم إبراهيم من عبادة الأصنام ومن عبادة النجوم، وكل منهما كان موجودا في قوم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فأعلنها إبراهيم الخليل، أعلنها قولة وصيحة عالية أنه براء أي متبرئ، والبراء هنا يقتضي البغضاء والمعاداة والمجانبة إلى آخره. إنني براء مما تعبدون. في آية أخرى إنا براء منكم ومما تعبدون، هنا تبرأ مما يعبدون من دون الله. ويدخل في هذا البراءة من المعبودات ومن العابدين لهم المشركين بهم. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقوله إلا الذي فطرني هذا استثناء، هذا استثناء، والاستثناء هنا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، إلا أن يطلق ويقصد بقوله براء مما تعبدون العبادة. فإن قصد العبادة فحينئذ يجوز أن يقال إنه تبرأ من العبادة إلا عبادة الله وحده لا شريك له، أو تبرأ من كل عبادة سوى عبادة الله وحده لا شريك له. أما إذا كان المقصود به المعبودون الذين كان المشركون في زمن إبراهيم يعبدونهم، فهنا الاستثناء المستثنى غير داخل في المستثنى منه، ويكون المعنى إنني بريء من جميع ما تعبدون ومن كافة من تعبدونهم من دون الله. هذا كلام حسم. ثم بعد ذلك يقول لكن أنا أعبد الله وحده لا شريك. وتعرفون في باب الاستثناء الفرق بين أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وبين أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وبينهما فرق كبير. وفي هذه الحالة يكون المعنى إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، لكن الذي فطرني هو ربي فهو الذي أخصه بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا فإنه سيهدين فيه إشارة إلى حاجة إبراهيم وحاجة كل عابد إلى ربه سبحانه وتعالى في التوفيق إلى التوحيد والثبات عليه. فإنه قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله إلا الذي فطرني فيه إشارة إلى أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقنا هو المستحق للعبادة، وفي ظن ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يقرون بأن الله خالقهم، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكأنه أشار هنا إلى أن الذي فطرني وخلقني هو المستحق للعبادة. وعلى هذا فالذي لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت لا يستحق العبادة. إذن في كلام إبراهيم رحمه الله عليه الصلاة والسلام، في كلام إبراهيم هنا عدة مسائل. الأولى أنه تبرأ من أقرب الناس إليه لأبيه وقومه. الثانية أنه أعلن البراءة مما يعبدون، وهذه قاعدة الولاء والبراء. الثالثة أنه احتج عليهم بأن الذي خلق السماوات وخلقهم وفطرهم هو المستحق للعبادة. الرابعة أنه أظهر فقره وحاجته إلى ربه في قوله فإنه سيهدين، والله عز وجل وعد من اتبع الهدى أن الله سبحانه وتعالى يهديه كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذا وعد رباني لمن استقام على منهاج ربه وتوحيده، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ولا يخزيه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال تعالى: وجعلها، أي إبراهيم، والضمير يعود إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وجعلها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو نقول وجعلها أي عبادة الله والبراءة من عبادة ما سواه، وهذه متضمنة لكلمة التوحيد. إذن الضمير في قوله وجعلها كلمة باقية يجوز أن يقصد بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويجوز بها أن يقصد بها المعنى وهو عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه. جعلها كلمة باقية، وكلمة في اللغة العربية قد تطلق ويقصد بها الكلام، كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، واحده كلمة في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عم يعني عم الكلام وغيره، وكلمة بها كلام قد يؤم. فكلمة وكلمة قد يقصد بها الكلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الأثر: أفضل كلمة كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وجعلها كلمة باقية في عقبه أي ذريته لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، يرجعون إلى أي شيء؟ يرجعون إلى أي شيء؟ يرجعون إليها، كلمة باقية يرجعون إليها، يعني عند اختلاف الأحوال، عند نشوء الشرك يرجعون إلى هذه الوصية والكلمة التي أوصى بها ذريته حتى عند المفات صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فجعلها كلمة باقية يوصي بها بعضهم بعضا، ويوصي اللاحق السابق، يوصي السابق اللاحق بها، ويتواصون فيها ويرجعون إليها حتى لا يدخل على توحيدهم دخل الشرك. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي هذا فائدتان في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، فائدتان: إحداهما أن على المؤمن أن يوصي أقرباءه ومن حوله وتلاميذه وقومه أن يوصيهم بهذه الوصية العظيمة، وينبغي أن ينص على ذلك حتى في وصية الموت، أن يوصي ذريته فيقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إذا أراد أن يوصي يوصيهم بتقوى الله عز وجل وعبادته والحذر من الشرك، لأن هذه وصية إبراهيم، وإبراهيم كان أمة، كان قدوة وكان أسوة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فنحن أيضا نقتدي به. فينبغي للإنسان أن يظهر هذه الوصية وأن يكثر من تكرارها. الأمر الثاني في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أن كلمة التوحيد متى ما بقي من يدعو إليها فإنها لا تختفي، وإنما يظهر الشرك إذا ضعفت الدعوة إلى التوحيد. فمتى ما بقيت الدعوة إلى التوحيد وتحقيق ذلك وشرحه وبيانه فإن التوحيد يبقى. أما إذا لم يكن هناك دعوة ولم يكن هناك توجيه وسكت الناس وقالوا كل يفعل ما يشاء، وصار الإنسان ينظر إلى الشرك والمشركين وينظر إلى عبادة غير الله عز وجل، كل ذلك ينتشر فيما حوله وهو لا يبين التوحيد ولا يدعو إليه، فإن هذا مؤمن بغلبة الشرك في بعض الأماكن والأوقات والبلدان، وإلا فالتوحيد لن ينمحي وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في آخر الزمن. طيب، بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى كما في النسخة التي بين يدي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انتقل هنا المؤلف رحمه الله تعالى من إيش؟ من الآيتين السابقتين، الأولى في بيان بطلان عبادة غير الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقبلها لا يملكون كشف الضر عنكم، ثم انتقل بعد ذلك إلى براءة إبراهيم مما يعبدون وجعلها كلمة باقية، انتقل الآن إلى نوع آخر من عبادة غير الله تبارك وتعالى، فذكر هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم النصارى، وكل من العلماء والعباد، كل من الأحبار والرهبان مظنة الاقتداء بهم، مظنة الاقتداء بهم، بل الأصل أن أصحاب الديانات يقتدون بعلمائهم وعبادهم. وبالنسبة لليهود والنصارى من أهل الكتاب، فإن الخطر الذي وقع في تبديل دين الله عز وجل جاء من هاتين الطائفتين، من الأحبار وهم العلماء. بأي شيء؟ بتغيير أحكام الشريعة التي أنزلها الله عز وجل إليه، تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذا هو التحريف والتغيير والتبديل الذي ابتلي به أهل الكتاب، وحذر الله عز وجل هذه الأمة وحذرنا صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من مشابهته. النوع الثاني أو القسم الثاني هو تحريف العباد، وذلك بإنشاء عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال تعالى عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لم نكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فصار الضلال عند النصارى واقعا من هاتين الطائفتين: الأولى علماء السوء أحبار السوء الذين يغيرون ويبدلون وينسبون ذلك إلى دين الله عز وجل، والثانية عباد السوء الذين يضلون الناس بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا الأمر وهذا الخطر كما تلاحظون، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قد وجد في هذه الأمة. كيف؟ نقول: أولا التغيير والتبديل لدين الله عز وجل، وهذا من الشرك والكفر، وهو أن يغير دين الله سبحانه وتعالى وأن تبدل أحكام شريعته بحيث يحرم ما أحل الله ويستحل ما حرم الله عز وجل. فتغيير دين الله عز وجل كما في نص هذه الآية من الشرك ومن الكفر الأكبر. والدليل على ذلك ما جاء في السنن في قصة عدي بن حاتم، فإن عدي بن حاتم لما يعني جرى بين قومه وبين المسلمين وقع فر إلى الشام، وقدمت أسرت أخته وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمها وأسلمت وذهبت إلى أخيها في الشام والتقت به وشرحت له ما لقيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إكرام، وما زالت به حتى قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أسلم، وهو عدي بن حاتم الطائي الجواد المشهور. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: يا رسول الله، إنهم لا يعبدونه، أي لا يسجدون لهم ولا يركعون لهم ولا يستغيثون بهم. وهذا لا يعني أنه لا يوجد فيهم من يعبدهم، يوجد، لكن هو يقول كيف يكون الحكم عام مع أن غالبية النصارى لا يعبدون هذه العبادة المعروفة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، فهو بمجموعه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة في أن من أطاع هؤلاء في التحليل والتحريم فإنه عابد لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك عبادة. فتبين بهذا النوع الأول من خطورة الأمر، وهو طاعة الأحبار والرهبان في تغيير الدين والشريعة. فمن شابه هؤلاء في تغيير دين محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به فغير الدين واستبدل بشريعة الإسلام القوانين والشرائع الجاهلية فقد دخل تحت هذا الوعيد الصريح. لأننا لا نزال نتكلم عن القسم الأول، وهو إيش؟ ها؟ خطر الذين يغيرون ويبدلون في دين الله عز وجل. واستكمالا لهذه المسألة، فعندنا، لاحظوا معي، عندنا في هذه المسألة نوعان من الناس في مسألة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. النوع الأول المغيرون أنفسهم للدين، الأحبار أو الرهبان الذين يغيرون الدين وهم يعلمون ذلك، فهؤلاء مغيرون لدين الله ولا شك في كفره. هو نفسه يغير، يعرف دين الله ويغيره ويحرف. ما رأيكم من يحرف كتاب الله عز وجل فيغير ويبدل، يمحو هذه الآية ويعطي الآية الثانية، ويمحو هذه ويضعها تلك، فيغير دين الله عز وجل. القسم الثاني، ما حكم الذين اتبعوهم على التحريف والتبديل، الذين وافقوهم الأتباع؟ هنا لابد من التفصيل، والتفصيل مهم لأنه مزلق ويقع فيه الخطأ من كثير مما يتعرض لمثل هذه المسألة. الذين اتبعوا هؤلاء الأحبار والرهبان قسمان: قسم منهم اتبعوهم على التحريف والتبديل، يعني أنهم علموا أن هؤلاء الأحبار بدلوا دين الله واتبعوهم على التبديل، فصاروا مثلهم يعتقدون تحليل ما حرم ما حل الله، تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. لماذا؟ قال اتباعا لأحبارهم ورؤسائهم، مع أنهم يعلمون أن هؤلاء يخالفون دين الله عز وجل. فهذا هو الذي أخبر الله عنهم وأخبر الله عن حالهم بأن فعلهم شرك، لأن لا يشتقون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا من دون الله. يعني الآية ما تعرضت للنوع الأول وهو وهم من الأحبار أنفسهم، وإنما تكلمت الآية عن أولئك الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهؤلاء إذا اتبعوهم على هذا التبديل وهم يعلمون ذلك فكأنهم عبدوهم، كأنهم يصلون لهم وكأنهم يسجدون لهم عبادة، ففعلهم هذا شرك وإن لم يكونوا يصلون ويسجدون له. وعلى هذا فهؤلاء مشركون كالأحبار المبدلين لدينهم. القسم الثاني من الأتباع أولئك الذين علموا حكم الله واعتقدوا وآمنوا بحكم الله المنزل، وهو تحريم الحرام وتحليل الحلال. خليكم معي، اعتقادهم ما هو؟ ليس هو اعتقاد الأحبار والرهبان اللي هو إيش؟ التغيير والتبديل. لا، يعتقدون حكم الله عز وجل وهو أن الله حرم هذا وأباح هذا كما أنزله الله، لكنهم اتبعوا الأحبار من باب المعصية والشهوة. يعني استفادوا من كلام الأحبار والرهبان لأجل شهوتهم، فهؤلاء حكمهم حكم أهل المعاصي. معي أنتم ولا لا؟ يعني كمثال على ذلك، إنسان في بلاد المسلمين مثلا يأتي ويقول خلاص لأنه ناس أفتوا بأن الخمر حلال، أنا أقول إن الخمر حلال واستحل ما حرم الله، فهذا حكمه حكمه. آخر يقول لا، أنا عقيدتي الخمر حرام، لكن لأن الفتوى لأن ما أدري إيش قالوا إن الخمر حلال فصار يشرب الخمر من باب المعصية، مع أن اعتقاده بتحريم الخمر قائم، فهذا معاصي وليس كافرا. وانتبه إلى المزلق الخطير في هذه المسألة. لماذا؟ لأن بعض من جهل هذه المسألة ظن أن مقترف المعصية مستحل أشد ممن اعتقد استحلالها أو قال ونطق باستحلال، فنقول كلا، لو كان كذلك لكان قول الخوارج صحيحا، وليس الأمر كذلك، لأن الخوارج يقولون أن فاعل المعصية حاكم بغير ما أنزل الله، فاعل المعصية هو مثل الذي اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دونه، عابد لغير الله. فنقول لا لا لا، هناك فرق، هناك فرق كبير بين من يعلم حكم الله ويعتقد حكم الله ويؤمن به ويصدق به لكنه عصى فشرب الخمر أو سرق، فنقول هذه معصية من المعاصي. ماشي ماشي ها؟ طيب القسم الثاني ايوه هذا هو يحمل ان اطعتموهم انكم الايه وان اطعتموهم انكم مشركون على هذا المعنى، اذا اطعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام فأنت مثله، مثل قولي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم أي نعم هذا هو، وإن أطعتموهم داخل في القسم الأول، داخل في القسم الأول. طيب في حالة لابد ننبه لها، وهي أنه أحيانا يبيح أو يحرم بناء على اجتهاد، يبيح أو يحرم بناء على اجتهاد. فأحيانا تجي المسألة يقول لك مثلا هذا حلال بناء على اجتهاده، فهذا له حكم المجتهد، له حكم المجتهد، يقول مثلا ما فعل هذا كان لا يجوز، الآخر كان لا يجوز، فهل معنى هذا أنه هذا أحل ما حرم الله هذا يقول حرام؟ نقول لا، هذه منطقة اجتهاد، وهذه لا تكون في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضبط، وإنما تكون في المسائل التفصيلية، وهذا معروف في مسائل الفقه الكثيرة المتعددة. القسم الثاني من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله هو ما يتعلق بالتعلق بمن ينتسبون إلى ما يسمى بالسيادة والعبادة من رؤوس الصوفية، فهؤلاء أحيانا يصل الحال بهم وبأتباعهم إلى أن يغيروا دين الله عز وجل، وتجد الأتباع يتبعونهم على هذا التغيير، ومن هنا تجد كثيرا من الطرق الصوفية اخترعت من الطرائق والمناهج والعبادات ما استعاضوا بها عن العبادات الثابتة في الكتاب والسنة، وتجد الأتباع قد اتخذوا هذا السيد أو هذا الولي أو صاحب هذه الطريقة اتخذوه إلها يطيعونه في كل شيء، ولا يسألون لا يسألونه عن أي شيء يتعلق بدليل ما فعل. فتجد الواحد من هؤلاء مثلا قد يترك الصلاة لأنه في ذكر، لأنه في ذكر وفي خلوة، لماذا؟ قال سيدي فلان كان يفعل ذلك، سيدي فلان كان إذا كان في خلوته وذكره وحضرت الصلاة كان لا يذهب إلى الصلاة، ويعلل ذلك بأن هذه الصلاة إنما هي لي أولئك العامة أصحاب المعاصي الذين لا يعرفون الله إلا 5 دقائق، أما هو فكان في عبادة الساعات الطوال، بل ربما قرن الليل والنهار وهو في عبادة. فتجد مثل هذا الرجل يقتدى به في هذا الباب فتترك الصلاة اقتداء به، فنقول هذا من اتباع الأحبار والرهبان، وهو شرك أشرك به مع الله عز وجل، لأنه أطاعهم فيما يعلم هو أنه عبادة ربان، عبادة ربان. ومثله ما يقع من استحلال الفواحش والنواط ونحو ذلك، فإن هذا قد يقع في بعض الطرق بناء على أن الولي له منزلة وله كرامة وفيه بركة عظيمة جدا، فيرون أن أفعاله تلك من البركات، فهذا أيضا والعياذ بالله قد يصل إلى نوع من استحلال ما حرم الله عز وجل اقتداء بهذا الشيخ الفاجر الذي يظن أنه من أعبد خلق الله كما يزعل أتباعه وهو من أفجر خلق الله. فالتغيير في الدين وفي العبادات، فإذا استعاض عن الأذكار القرآنية بأذكار جمعها، وإذا أدخل فيهم نصوصا من الشرك الصريح واتبعوه على ذلك وهم يعلمون التوحيد ويعرفون بطلان الشرك، فاتباعهم لهم هو كاتباع الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. نعم. شوف المسلم الذي ينتسب إلى الإسلام ويعرف دين الله عز وجل ثم يغيره فليترجح أنه كذلك. بعضهم اشترط وقال لا يكون شركا إلا إذا غيره وقال هذا دين الله، يعني أنه يأتي بالقانون الفرنسي يقول القانون الفرنسي هو القرآن، بدل القرآن القانون الفرنسي، هذا هو الذي يقع في الشرك. نقول هذا لا يمكن، ولا يمكن أقع، ولا حتى من المجانين، حتى المجنون لا يمكن أن يقول هذا الكلام، ولو كان كذلك ما وقع تبديله وتحريفه قط. لكن إذا كان قد وجب عليه أن يحكم بشريعة الله وهو يعلم دين الإسلام ويعلم الشريعة وينتسب إليها، ثم بعد ذلك ينحي الشريعة والدعاة يدعونه إلى الله والعلماء من حوله يدعونه إلى تحكيم شريعة الله ويعلم ذلك، ثم يقصي هذه الشريعة ويستبدل بها وبأحكامها قوانين جاهلية تخالف الشريعة الإسلامية، فلا شك أن هذا من النوع الأول، وهو من التغيير والتبديل لدين الله عز وجل. أما ما يقع فيه غلاة العلمانيين وغيرهم فهذا من الاستحلال، يعني هؤلاء منتهى منهم، أولئك الذين يقول ليس لله حق أن يحكم في الناس، يعني كما يعبر بعضهم الله ما له دخل فيهم، إحنا ننظم أنفسنا، هذا من الاستحلال المقطوع به. أو ذلك الذي يقول إن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة، أو ذلك الذي يقول يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية، يقول يجوز ما فيها شيء، أو ذلك الذي يقول الشريعة الإسلامية لا تناسب العصر الحديث، هذه لزمن مضى وانقضى، أو ذلك الذي يقول إن الشريعة الإسلامية فيها وحشية لا تناسب حقوق الإنسان المعاصر، هذه كلها من الاستحلال، وهي عبارات لكثير من العلمانيين العرب صريحة، وهذه النوع من المقالات لم يختلف أحد من العلماء في كفره إذا ثبت عنه. هذا الفعل نفسه إذا نحى الشريعة، يعني هو جاهل بالشريعة، يعرف الشريعة لماذا نحاها وأتى بالقوانين الوضعية، واضح. هل من الشرط أنه يقول لا هالقانون هذا هو حكم الله؟ لا يمكن أن يقول. ولو فرض أنه قاله وإن كان هذا بعيد جدا فلا شك أن مقالته تلك تؤكد اختياره للضلالة والكفر بشكل صريح جدا، مع أنه لا يكاد يوجد إلا اللهم يعني عبارات تلبيسية، مثل بعضهم مثلا مش يقول ترى كثير من اللي في الفقه الإسلامي موجود في القوانين الغربية. نعم نحن نقول في شيء أحيانا تشابه في مسائل معينة، لكن أن تقول الفقه الإسلامي عامة الفقه الإسلامي يوافق القوانين الغربية، كلا لا يمكن أن يكون هذا يوافق هذا. ولدينا باب سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع، في هذا الموضوع باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذه من دون الله أربابا، ونفصل ذلك بإذن الله تعالى. إنما المهم التنبيه على المسألة السابقة وهي القسم الثاني وهي اتباع الأسياد من رؤوس التصوف والضلالة في تغيير شريعة الله عز وجل. وقوله تعالى من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا الأحبار أربابا واتخذوا المسيح ابن مريم أيضا إلها وصرحوا بذلك. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه الآية فيها بيان لبطلان عبادة غير الله عز وجل، وفيها بيان لحقيقة التوحيد، والشاهد فيها أن التوحيد لا يصح إلا بالبراءة من عبادة غير الله، وهذا واضح جدا. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سبق التعليق على هذه الآية، والمقصود بها هنا أن عبادة غير الله عز وجل أساسها الحب، أساسها ورأسها هو الحب، ومن ثم فيجب صرف عبادة الحب لله وحده لا شريك. عندك الخوف والرجاء ورأس العبادة هو الحب، فيجب إخلاص الحب لله سبحانه وتعالى عبادة في العبادة. فمن أحب غير الله عز وجل مع الله، فمن أحب غير الله مع الله فقد اتخذه أربابا من دون الله، كما قال الله تعالى في هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وسبق أن قلنا إن قوله تعالى يحبونهم كحب الله فيه قولان للمفسرين. الأول أن المعنى كحب المسلمين لله، كحب المؤمنين لله، يعني من الناس من يحب الأنداد ويخلص المحبة لها كما يحب المؤمنون الله ويخلصون له المحبة. هذا القول الأول. القول الثاني أن المعنى أن المشركين يحبون أندادا من دون الله كحبهم هم لله، يعني أن المشركين يحبون الله ويحبون الأنداد، لكنهم والعياذ بالله يحبون أندادهم كحب الله. ففي القول الأول كأنه لم يثبت للمشركين حبا لله، وفي القول الثاني أثبت للمشركين حبا لله لكنهم أشركوا لما أحبوا أندادهم كحب الله. أي القولين أرجح؟ الثاني، القول الثاني، لأن الثابت أن المشركين عندهم محبة لله، بل عندهم أحيانا إخلاص لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فقد يكون فيهم محبة لله. ولا يتوقع من عرف الله وأنه خالق السماوات والأرض ونحو ذلك ألا يكون في قلبه شيء من حب الله. وشعر العربي وأقوالهم تدل على أن المشركين يعرفون الله ويدعون ويتعلقون به ويرجون. لكن الإشكال هنا أين هو؟ الإشكال هنا أنهم أحب الأنداد كحب الله أو أشد من محبة الله عز وجل. وكذلك هناك قولان في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، من إيش؟ أشد حبا لله من المشركين لله أو من المشركين لأندادهم؟ قولا، أشد حبا لله قولا، وهذان القولان أيضا محتملا، والأقرب أنه أشد حبا لله من المشركين لله. وكلمة أشد هنا ليست فقط أقوى، فهي ليست على بابها، وإنما هو من باب الأفضلية المطلقة، من باب الأفضلية المطلقة، أي أن المؤمنين حبهم لله خالص ولا يصرفون شيئا من الحب لغير الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ ها؟ واضح. طيب، في هذه الآية أو في هذه الآيات فيها بيان أن التعلق بغير الله عز وجل في مسألة الحب هي من أخطر الأمور وأعظمها شأن. ولذا فنحن نقول، نكمل يا مشايخ ولا نكمل هذه المسألة؟ نحن نقول يا أيها الإخوة في الله، إن المحبة من المصطلحات التي دخل فيها إيش؟ دخل فيها الخوف بلا علم. يعني مثلا الذين يتعلقون بالرسل أو يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد العبادة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وتجده يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلق قلبه به حبا أشد من حب الله عز وجل، وهذا يؤول إلى الشرك. لكن احتج بهذا الحديث وبيان ذلك ببيان أنواع المحبة، فنقول المحبة أنواع. النوع الأول المحبة لله، فهذه هي محبة العبادة والتي يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني المحبة في الله ولله، وهذا النوع من المحبة تابع للأول للمحبة الأولى، نبينها بعد الأذان. تفضل. النوع الثاني هو المحبة لله وفي الله، فهذا النوع مكمل للأول ولازم له، ويدخل في هذا النوع اللي هو الثاني عدة أنواع من المحبة. النوع الثاني يدخل فيه عدة أنواع من المحبة. الأول محبة ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والعبادات والطاعات، فيحب الإنسان الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وكل عمل طاعة. الثاني يدخل فيه محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الثالث محبة المؤمنين، الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أن المقصود بحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الحب الذي يقرب إلى الله. ولماذا خص بهذه الميزة بأن يكون أحب إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي يجب أن يقتدى به وأن تقدم محبته وسنته على غيره كائنا من كان. وعلى هذا فحب الإنسان للرسول، للرسل، للملائكة، للمؤمنين ليس هو من باب شرك المحبة كما قد يخطئ البعض، ليس هو من التشريك في محبة الله عز وجل، وإنما هو من باب أن هذه المحبة دليل على أي شيء؟ على صدق المحبة الأولى، وهي المحبة العبادية التي يجب أن نخلص فيها لله سبحانه وتعالى. ولا بد من أن تتضح عند الجميع هذه القضية. النوع الأول حب الله، هذا يخلص فيه العبادة لله وحده ولا شريك له، ولا يجوز أن يشرك فيه مع الله. هذا النوع الأول مما يشهد له ويقويه ويؤيده ويدل على صدق صاحبه أن تحب ما يحبه، كما أن مما يشهد له أن تبغض ما يبغضه الله. وعلى هذا فالحب في الله والبغض في الله وحب النبي وحب الأنبياء كل ذلك راجع تابع مؤيد للأصل الأول وهو حب الله عز وجل، لأنك ما أحببت رسول الله ولا أحببت العبادة ولا الطاعة ولا أحببت هذا الأخ في الله إلا لما هو مشتمل عليه مما يحبه الله عز وجل. فأنت إذا أحببت الله أحببت ما يحبه الله. ولو فرض أن شخصا زعم أنه يحب الله فلم يحب ما يحبه الله فهو كاذب، ولو أبغض ما يحبه الله لانتقضت عليه المحبة. فتبين بهذا أن هذه الأمور من لوازم محبة الله عز وجل وقواعده ومكملاته، ولا تصح تلك المحبة إلا بها. وعلى هذا نأتي لما يكون الإنسان عنده شيخ طريقة ولا شيخ يقتدي به ولا شيخ، هل أنت تحبه إلى حد أن تقدم محبته على محبة الله؟ هنا يكون الشيخ. أم أن محبتك له لاتباعه ولتمثله بالسنة ولتوحيده ولإخلاصه فأنت في هذه الحالة تكون محبتك محبة تقربك إلى الله عز وجل، بل الله أمرك بهذه المحبة. أظن الصورة إن شاء الله وضحت. ها؟ وضحت يا مشاه؟ طيب. النوع الثالث من المحبة، المحبة الطبيعية. وهذه محبة ركبها الله عز وجل في البشر. فالأب يحب أولاده، والأولاد يحبون أباهم، والأم تحب أولادها، والأولاد يحبون أمهم، والأخ يحب أخيه، والقرين يحب قرينه، والشبيه يحب شبيهه. هذه كلها من المحبة الطبيعية. ولا ضير فيها إن لم تكن بديلا عن محبة العبادة، أو تكون مقدمة على محبة الله أو محبة ما يحبه الله. وعلى هذا فمن قدم أبا أو أما أو أحدا يعز بزعم أنه يحبه على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محبة ضلالة، يجب أن ننظف قلبه. لكن إذا بقيت في حدود الأمر الطبيعي فهذا أمر فطر الله عليه العباد ولا ضير في ذلك. وعلى هذا يخرج قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وللعلماء فيها قولان، القول الأول لأنك لا تهدي من أحببت هدايته وهو عمه أبو طالب، القول الثاني لأنك لا تهدي من أحببت المحبة الطبيعية عمه كان ينافح عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه المحبة الطبيعية وهذه لا ضير فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يستغفر لأمه فلم يستجب له، لكن استأذن ربه في أن يزورها فزارها وبكى. وهل يبكي الإنسان إلا على شيء مما فطر الإنسان عليه؟ هذا معلوم. وبهذا يتبين الفيصل في هذه المسألة. وقاعدة المحبة اللي هي النوع الأول، قاعدتها توحيد المحبوب وتوحيد المحبة. أو بعبارة أخرى، توحيد المحبوب وتوحيد الحب. فتوحيد المحبوب ألا تحب مع الله غيره، وتوحيد الحب ألا تصرف هذه المحبة إلا لله عز وجل. وهل إذا أحب الرسول صرف شيئا منها لغير الله؟ نقول أجبنا قبل قليل كلا، بل إذا صرف وأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحبة اللائقة، فإن هذه المحبة هي دليل على صدقه في محبة الله، لأن الله يحب رسوله وأنت تحب رسوله. فالله يحب المؤمنين يحب المحسنين، وأنت تحب المؤمنين وتحب المحسنين وتحب الصابرين وتحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فتحب الملائكة وتحب الرسل وتحب المطيعين، وكل من سمعته مؤمنا موحدا مطيعا يكون في قلبك حب له. وهذا كله علامة على صدقك في الحب الأصلي الأول الذي هو محبة العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل. وكيف تختبر المحبة؟ أعني محبة العبادة؟ قال تختبر عند المعارض، عند وجود المعارض تختبر المحبة. وأعظم معارض الشرك. فهل إذا تعلقت بهذا الضريح أو بهذا السيد أو بهذا الشخص أو بهذا الإمام أو غيره أو حتى بهذا الرسول إلى حد أنك عبدته فصرت تدعوه من دون الله وتستغيث به من دون الله عز وجل وتشرك به من دون الله عز وجل، فهذا أعظم معارض لتلك المحبة. ومن هنا نقول للأسف الشديد أن مسألة المحبة غلط فيها أقسام. قسم أصبحت محبته لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم محبة جافة، محبة طاعة وفقط، يمتثل الأمر ويجتنب النهي وينتهي عند هذا الأمر، بينما محبة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى هي محبة علاقة العبد لربه وفقره إليه واعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قريب منه رحيم به كريم جواد ودود، فيأنس القلب ويفرح القلب. فالأنس بالله عز وجل من علامات محبة العبد لله، والإكثار من ذكره من دلائل محبة الله، وقراءة القرآن من دلائل محبة الله عز وجل. فانتبه لنفسك، انتبه لنفسك في هذا الباب. القسم الثاني ممن يغلط في المحبة، من ظن أن المحبة الطبيعية هي منازعة لمحبة العبادة فغلط في مسألة الولاء والبراء وأبطل الولاء والبراء بالمحبة الطبيعية. فنقول هذا غلط في الفهم وفي التصنيف وفي معرفة حقائق المسائل، والذي قاده إلى ذلك الجهل أو الهوى. الجهل لأنه لا يريد أن يحقق المسائل ويقرأ كتب العلم وأقوال المفسرين وكتب العلماء الذين حققوا هذه المسائل وتكلموا. والهوى لأنه يقود إلى ذلك ضغط علماني صليبي من أجل تقارب الأديان وحوارها، بحيث لا يتميز التوحيد عن الشرك ولا المسلمون عن غيرهم، فيختلط هذا بهذا، فيقوده هذا الإعلام وهذا التيار إلى أن يطعن في مسائل الولاء والبراء، ثم يبحث له عن الحجج الواهية، فتجده يقول لا، المحبة الطبيعية، الإنسان إذا تزوج نصرانية لا بد يحبها، في شيء من المحبة، فكيف يحبها ويبغض دينها؟ نقول نعم، محبة طبيعية، لكن يبغض دينها لأن قلبه معمور بالتوحيد. وهل يصح في القلب محبة لله عز وجل وهو يرى من يعبد المسيح ويعلق الصلبان يدعوها من دون الله عز وجل ثم لا يتغير قلبه بغضا لما يفعل ذلك؟ هذا لا يكون. ولا يمكن أن تتحقق محبة الله عز وجل خالصة بمن أو مع من يحب أو لا يبغض من يعبد غير الله عز وجل ويدعوه من دون الله، لا يمكن أن يلتقي هذا. النوع الثالث من الخطأ، وقد أشرنا إليه قبل ذلك لكن نزيده الآن تأكيدا، وهو الغلو في محبة محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الغلو في هذه المحبة لم يقتصر على نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا وجد مع غيره من السادة وغيره، لكن نحن نشير هنا إلى نوع من هذا الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن الأدلة الكبيرة دلت على وجوب محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالسؤال كيف نعرف أن هذه المحبة تجاوزت الحد؟ ما علامات تجاوز هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم الحد؟ والنبي نفسه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهو يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة لا شيء فيها، فنقول إن هناك علامات تدل على تجاوز الحد في هذه المحبة. أولها دعاء النبي والاستغاثة به والتوسل إليه من دون الله عز وجل، فهذا دليل على أن هذا الداعي والمتوسل والمستغيث قد قام في قلبه من محبة هذا النبي أعظم مما يقوم بقلبه من محبة الله، وهذه علامة صريحة وواضحة. ودعوة الداعي إن والله هذا توسل هذا تشفع سبق الجواب عليه في دروس ماضية، وستأتي أيضا في دروس لاحقة وفي دروس كشف الشبهات بيان لهذه المسألة. فمن دعا غير الله، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم واستغاث به من دون الله عز وجل، ويعني لجأ إليه ودعاه إلى كشف القربة التي يعاني منها ويشكو منها، فنقول هذه محبة تجاوزت الحد إلى الشرك بالله. العلامة الثانية في تجاوز المحبة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته، وهي إذا غلبت عليه محبة الرسول حتى وقع في مخالفة الأمر والنهي. في مخالفة الأمر والنهي، وهل يقع هذا؟ نقول نعم، بعضهم يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويخالف سنة، فنقول هذا دل على عدم صدق هذه المحبة، وعلى أن محبته إنما يغلو فيها على غير وجهها الصحيح. فهو في زعمه لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كانت هذه المحبة على وضعها الطبيعي لأدت به إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إن المحب لمن يحب مطيع، فكيف إذا خالفه؟ إذا دل على أن ما يدعيه من المحبة محبة إما غير صادقة أو تجاوز بها معناها ودلالتها الصحيح. الثالثة أن يكثر من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم وأكثر من ذكر الله، ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها، وجاء في حديث أجعل لك صلاتي كلها أو بعض صلاتي، وهو حديث ثابت، لكن المقصود به ليس هو مطلق الصلاة، وإنما المقصود به ساعة الدعاء، يعني حين الإنسان إذا دعا يقول هل أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون المقصود به أن الإنسان يجعل له صلاته كلها من أولها إلى آخرها فلا يذكر الله أبدا، وإنما ذكره فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يدل عليه دليل، ويستحيل أن يكون هذا من دين الله ولم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الآيات دلت على وجوب ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار المختلفة وغير ذلك كلها دالة على عظيم الله، ليس فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بالصلاة عليه إلا ما وجب معينا، مثل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نفلا، مثل إذا أذن المؤذن فإن الإنسان يقول مثل ما يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه، ومثل الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة الإكثار. وعلى هذا فإذا رأيت من يجلس الجلسات الطوال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الله، هذا عنده خلل في هذه المحبة. العلامة الرابعة من العلامات التي تبين تجاوز الحد في هذه المحبة هي ما يحدث من بعض الذين إذا ذكر فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنت قلوبهم وخضعت وخشعت، وإذا أقبلوا على المدينة وأقبلوا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابهم من الخضوع والخشوع والحنين والأمين ما يفوق عبادتهم لرب العالمين تبارك وتعالى، فنقول هذه علامة على تجاوز المحبة، على أن المحبة تجاوزت أصلها. نعم، الإنسان إذا كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر ويترضى عنه، لكن هذا هو الوارد عن السلف رحمه الله. أما ذلك الذي يقبل على القبر خشع وخضع وصار على حالة وكأنه في غيبوبة زاعما حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول أين قلبك من حب الله الذي خلقك وخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلق الناس جميعا، كما قال إبراهيم الخليل إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وإبراهيم هو أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأسوة وهو القدوة. العلامة الأخيرة تجاوز الحد في مدحه في الأقوال والقصائد، وهذا مشهور معروف. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.